هذا أيضا كتاب آخر أيضا من تحقيقات أخونا الشيخ نظام يعقوبي وفقه الله، وهو ترى مكثر من ما شاء الله التحقيق، وهو جانب التحقيق عنده أكثر، يعني قد التصنيف يكون أقل قليل قليل من المصنفات، لكن التحقيق فتح الله عليه في هذا الباب. هذا الكتاب من كتب أدلة الأحكام لعالم متأخر جاء بعد الأئمة مثل ابن حجر، الحافظ ابن حجر وغيره، وهو العلامة الخيضري. هذا نسبة إلى خيضر، مشهور، صاحب مصنفات ترى ماتعة، وخاصة أنه إذا ألف يصنف في مسألة لتحرير معناها وما فيها، ومعروف بهذا النوع من التصنيف، وهو من علماء الشافعية الكبار. ألف كتابا أراد فيه بيان ما يمكن أن يستدل به الشافعية لمذهبهم، فقط شافعية لمذهبهم، فجمع هذا الكتاب الذي سماه كتاب الغرام بأدلة الأحكام. أنت لاحظ الكتاب تقريبا سبحان الله يشبه كتاب من الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر اسمه بلوغ المرام، هذا لا سماها الغرام، كتاب الغرام بأدلة الأحكام. طبعا الحافظ ابن حجر قبله، لأنه طبعا الكتاب للإمام قطب الدين الخيضري أبي الخير محمد بن محمد بن عبد الله الزبيدي الدمشقي الشافعي المتوفى عام 894 للهجرة. الكتاب سلمك الله بناه على هذا، بناه على قدم بمقدمة ذكر فيها الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام أو مدار الإسلام، وهي 13 حديثا وساقها، وكذلك ثم بدأ يذكر الأحاديث عبر على الأبواب، باب كذا، ويذكر ما تحته من الأحاديث، ثم ختم بباب فيه سماه محاسن يعني الآداب ونحوها، وذكر عدد من الأحاديث. طريقته أنه يأتي بالحديث ويخرج الحديث ويذكر لك ما فيه من العلل لو كان فيه علة، وإذا لم يجد علة أحيانا يتوقف، وهو يقول توقفت لأن ما وجدت من أعله بشيء، مع أنه يكون في نفسه شيء، ويبين لك الغريب الحديث حتى لا يحتاج معه طالب العلم إلى رجوع إلى المطولات، فيبين الغريب، وأحيانا يبين الخلاف أحيانا، وهو قليل لأنه ليس القصد من التأليف هذا. فالمقصود أن الكتاب ألفه أصلا لبيان أدلة الشافعية أو ما يستدل به الشافعية على مذهبهم، لكن تصلح تعرف أنت كثير منها مشتركة بين الأئمة، لأنه حين يخطئون في المنزع ليس في الأصل الحديث ولا الآية. طبعا هو يذكر لك الآية والحديث إن كان. طبعا جمع حوالي 1892 حديث تقريبا، والكتاب طبع في مجلدين ضخمين في من إصدارات دار النوادر، مع بالتعاون مع مكتبة نظام يعقوبي الخاصة، وفقهم الله. أخذ لك فاصل. نعم.